كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. صدق صدق الله العظيم. هكذا سيدتي وسادتي استمعنا خاشعين إلى ما تيسر من سورة البقرة، تلاها علينا القارئ الشيخ محمود محمد الخشت في مستهل نقلنا لصلاة فجر هذا اليوم الجديد. اللهم إنا نسألك ما نسأل لا عن ثقة ببياض وجوهنا عندك، ولكن عن ثقة بكرمك الفياض، وطمعا في رحمتك الواسعة، عن توحيد لا يشوبه إشراك، ومعرفة لا يشوبها إنكار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال ونقص وبشر الصابرين وبشر الصابرين وبشر الصابرين الذين إذا قالوا إنا لله قالوا إنا لله وإنا إليه وبشر الصابرين وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك ودود. صدق الله العظيم. الفاتحة.